ذهبت الشافعية إلى أن للجمعة راتبة قبلها. أما عند الحنابلة وكثيرين يقول لا، ليست راتبة، إنما يصلي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له قبل صلاة الجمعة، ليست راتبة، إذ أن الراتبة بعدها، بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أنكر الرسول على من جاء وهو يخطب وجلس، قال أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذه تحية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا أنها راتبة قبلها. ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعن جمال وعند مضي أفضل. وتقدم وفيه نظر. ويسن أن يغتسل لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لو استدل الشارع بحديث أبي سعيد كان أحسن في الصحيحين وغيرهما، وأصرح للدلالة من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هو أصرح وأصح من حديث عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فقول غسل الجمعة واجب هذا يدل على تأكده، وذهبت الظاهرية إلى أنه واجب عليك أن تغتسل يوم الجمعة لهذا الحديث. قالوا: وإطلاق الوضوء في لسان الشارع ينصرف إلى الوضوء الذي تركه يأذن به الإنسان. أما الجمهور يقول أنه مستحب وليس بواجب، وأجابوا عن حديث غسل الجمعة واجب، قالوا: واجب هذا في مزيد للتأكيد بدليل حديث سمرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قوله: ومن توضأ يوم الجمعة فبها، أي فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا: هذا يدل على بيان معنى الإيجاب في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب، أنه مؤكد لا أنه يأذب الإنسان بتركه. هذا هو قوله. ابن القيم تكلم على هذا، على مسألة الغسل يوم الجمعة، وقال: ينبغي للمسلم أن لا يجبره، وبالغ في تأكيده حتى دانا به الوجوب، دانا به الوجوب الذي يأذب تاركه، إلا أنه لم يجزم بأنه يأذب، لأن الأحاديث الأخرى صرفته عن دلالة الوجوب كحديث شمرة مشار إليه، وكذلك حديث الصحابة، وكذلك قصة عثمان وقصة عمر، فإن رجل دخل ويخطب قال: ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ قال: يا رسول الله ما جئت على أن توضأ. قال: والوضوء أيضا، والوضوء أيضا، يعني أنكر عليه حيث لم يغتسل ولم يأمره بالخروج ولم يقل إن صلاتك غير صحيحة. وكذلك الغسل عن جماع أفضل إذا كان عند الإنسان ضعف وأمكن، فكون يوم الجمعة أفضل، لحديث: من غسل واغتسل وتقدم وفيه نظر. يقول: أن من غسل يوم الجمعة تقدم، الشارع يقول في نظر، يعني أن ما تقدم ذكر مشروعية غسل الجمعة، ولكن يحتمل أن ما تنوي بتقدم العبارة التي سبقت في كتاب الطهارة، ويقول: وإن استعمل في الطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة وتعليلة، يعني لأنها لا بأس به، وإن استعمل يعني يكره كراهية التنزيل بس، وإن استعمل في مستحب كغسل جمعة فقال بها الشارح الماتري يقول تقدم في هذه العبارة أن غسل الجمعة مستحب لأن الماء المستعمل لغسل الجمعة لا يسلبه الطهورية. والشارح لم يسلب بهذا قال وفي قوله وتقدمنا وأنه لم يتقدمنا. ويسمى الشارع متعقب. ايش؟ كلام الشارع متعقب. نعم. حاشف الشيخ الرحمن. تقدم وفي نظر اي في قول مات وتقدم. ويجاب بانه تقدم ذكر مصنف استحباب الغسل للجمعة في كتاب الطهارة والمراد انه يحتاج ان يعاد في النظر. ويحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يلق فيه الفساد ولا يقال به نظر في كلام مقطوع لفساده ولا صحته بل فيما كان فساد محتملا فإن قيل في كلام مقطوع لفساده كان كناية أو محاباة وإن قيل فيما هو مقطوع لصحته كان عبادة نادرة أو مخالفة. لا في نظر يعني في قوله وتقدم إنما تقدم الحكم معروف ما في داعي لهذا. ويسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن ابي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعه لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدعي ويمس من طيب امراته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يمسك إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا من السنن التي ينبغي للمسلم تعاطيها يوم الجمعة وهو أن يتنظف ويتطيب. تقدم أنه يغتسل وأن غسله عن جماع أفضل وبعد ويتنظف ويزيل ما في جسمه من درن ويتطيب أيضا ويلبس أحسن ثيابه ابتداء به صلى الله عليه وسلم ويبكر لها أيضا ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ورد الحديث إن أولى الناس أكثرهم صلاة عليه. وهذا الحديث لا يغتسل أحدكم لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطيب ثم يتقدم ولا يشتمع حتى يدخل الإمام ولا يغتسل بين اثنين إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما ورد. نعم. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضل البياض ويعتم ويرتدي. ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض إلى حديث مروة خير لباسكم من بياض ويعتم ويرتدي ويكون هيئة يوم الجمعة غير هيئته العادية تعظيما لهذا اليوم إذ أن هذا اليوم هو عيد الأسبوع. فكما أنه يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه يوم العيد فهذا يوم العيد الأسبوع. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. ويبكر إليها يذهب مبكرا والتبكير يبتدي من طلوع الفجر الثاني هذا عندهم. ولهذا قالوا في حديث أن في يوم الجمعة الساعة أن بعد العصر. ومن حديث آخر من راح في الساعة الأولى فكأنه قالوا إن الساعة الأولى تبتدي من طلوع الفجر يوم الجمعة وفي من طلوع الشمس النهار يبتدي من طلوع الشمس. وهذا قول طائر بن أصحاب مال إليه ابن رجب حنبلي وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية. وقيل يبتدي من الزوال يكون التوقيت الزوالي على هذا المنوال وهذا هو المعروف عن مالك وعليه أكثر أصحابه. يعني يجعل بشماله وأن يدنو من إلى الإمام مستقبل القبلة قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستنى ولم يركع كان له بكل خطوة يخطوها كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. كذلك ويدنو من الإمام لهذا الحديث وأنه إذا بكر ارتكر واغتسل ولم يغسل ثيابه ودنا من الإمام لم يخطو خطوة كان إذا خطى خطوة كان له مثل عمل سنة صيامها وقيامها فهذا يدل على مشروعية الشرك ويدل على مشروعية الاغتسال والدنو من الإمام ويدل على أنه ينبغي أن يذهب إلى المسجد ماشيا إذا لم يشق عليه بأن لا يركب السيارة إلا إذا كان بعيدا ويكلمه وإلا فالأولى أن يمشي. وقوله لم يخطو خطوة هذه بمدح الخاء خطوة وضابط الخطوة بمدح الخاء إذا كانت للمرضى في مدح وإن كانت للهيئة فهي للكشف. فمثلا تقول ضربته ضربة أو ضربته ضربات هذه الضربة هذه لأنها واحدة وإن تعددت يعني إذا كانت تتجزى خطوة ضربة وما أشبه ذلك جالسة. أما إذا كانت للهيئة فهذه تكون بالكشف. مثلا أقول لك أنا ما هذه الجلسة مو بالمراد أنك تجلس جلسة بدلا من أن تكون مضطجع ضايع أو خائف. إذا كانت جلسة غير معلومة قال ما هذه الجلسة إذا كانت بداية وإلا لك تجلس جلسة تجلس عندنا جلسة ما هو جلسة لأن مراد المرة المقابلة للقيام أو الاضطجاع. ويقول ابن مالك في هذا وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة وأن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعها من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويكرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تتأكد في يوم الجمعة وليلتها ويقرأ أيضا سورة الكهف فإنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا كله يدل على فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها. ويكثر أيضا من الدعاء ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل الصلاة على الرسول تتأكد في يوم الجمعة وليلتها. فتقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ولك أن تسأل هنا سؤال تقول معلوم أن الله أمرنا أن نصلي عليه فنقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك معنى اللهم اللهم ندى حرف ندى بمعنى يا الله اللهم يا ندى حرفا حرف ندى وعوض عنها ما معنى اللهم يعني يا الله صل على عبدك ورسولك محمد. فنحن نسأل الله أن يصلي على الرسول فكوننا نسأل الله أن يصلي على الرسول مع أن الله صلى عليه قبل دعائنا، أدعاؤنا هذا هو كبار تحصيل الحاصل. كيف نقول يا ربنا يا الله صل على الرسول مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أمرنا أن نصلي عليه وأن نسأل الله بأن يصلي عليه بعلم أن الله صلى عليه قبل دعائنا. نقول لك نعم هذا سؤال لا بأس به، لكن الجواب ففي سؤالك الله أن يصلي على الرسول مع أن الله صلى عليه قبل دعائه بما دعاء من التنميم بشرف الرسول والتنميم بتعظيم نظره، ثم أيضا المصلحة والمنفعة عائدة لك، فأنت إذا صليت على الرسول سألت الله أن يصلي على رسوله فإن الله يصلي عليه، كما الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فتكون المصلحة والمنفعة عائدة لك أنت لما يحصل لك من الأجر والفضل والثواب. والطبيعي التنويه بفضل الرسول والتنبيه على شرفه صلى الله عليه وسلم. ولا يتخطى رقاب الناس لمن رأى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به بالغنية المؤذن. ولا يتخطى رقاب الناس لما فيه من أذاهم، لا ينبغي، هذا مكروه، كان مكروه للناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس وقال اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي إماما فلدعاء الحاجة إلى ذهابه إلى المنبر وموضع صلاته للحاجة فلا مانع. وألحق عبد القادر الجيلاني بالبنية المؤذن، هذا إذا لم يكن من قبل باب يدخل معه الإمام، فإن كان هناك باب يدخل مع الإمام فلا ينبغي أن يتخطى رقاب الناس، فإذا لم يكن هناك باب فيأتي من خلفه فيتخطى رقاب الناس والمؤذن نظرا للحاجة. إذا لم يرى الرجل لكن يعلم أن عادة الناس تخرج في الصفوف الأولى فهل ينبغي؟ إذا لم يرى فرجة لكنه يعلم أن عادة الناس أنهم يتركون فرج في الصفوف الأولى فهل ينبغي له؟ لا صار ما شاف شيء. تقول أمام فرجة أمام الصف الأولى. لا. أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. وكذلك أيضا إلا أن يكون فرجة ولم يشدوها فقد أسقطوا حق أنفسهم، عليه أن يتقدم ويشدوها. ظاهر هذا حتى ولو كان في الصف الذي أمام الصف الذي أمام، لأن التخطي لا يكون إلا بهذا، لكن الكلام أظن لا إنما إذا كان الصف الذي يسري، أما إذا كان الصف الذي قدامه ولا يمكن إلا بعد تخطي صفين أو ثلاثة فلا، لكن هو كلام الشارع حتى ولو كان أمام الصف أو صفين ما دام أنهم لم يشدوها فيتقدم ويتخطى رقابها حتى يصل إليها. القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولم نسمع أن الحاجات تبيح المحظورات. إلى أن يقول الحاجات، إلى أن يقول الحاجات تبيح المحظورات لأنها منزلة منزلة الضرورة. القاعدة

وأما أن تكره في حقه لأنك عاثرته على طاعة، والقرب والطاعات لا ينبغي أن يؤثر أحد عليها، فأنت في حقك مكروه وفي حق المؤثر ليس بمكروه، لأنه انتقال من مفضول إلى أفضل. وليس لغير المؤثر سبق، وليس لغير المؤثر سبق بل احرم. فمثلا أنت قمت عن جيب تبيع في محلك، جاء يكفي عمرو يسير، طيب انت ما قمت عن عمرو كائن عن هذا، أما غالب ولا إنسان تحترم له حق عليك فقمت، ثم جاء هذا الشخص وسبقه وجلس، فهذا لا يجوز أن يجي لأنك لم تؤذره ولم تأذن له، هذا حق لك أنت، إنما آذرت هذا الشخص بعينه، فهذا الذي سبق وجلس يحرم عليه. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يعني لو حطيت مصلاك مسجادة في الصف ما يجوز لأحد يشيله، لأنها بمنزلة النائب عنك. لكن هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه. أما لو وضعت مصلاك أو وضعت عصاك أو نعالك مثلا في محلك، إن كنت ذهبت لأجل الوضوء وسترجع قريبا فهذا لا مانع، ما يجوز لأحد يتعرض. أما إن ذهبت تفتح دكانك وتبيع وتشتري وإذا جاء حالة الصلاة جيت، فهذا ما محلك مصلاك لا حرمة له على رأي شيخ الإسلام تيمية، بل ينبغي رفعه ورمي هناك. فالشيخ فصل فرقا بين ما إذا جعلت عصاك أو مصلاك إن كنت ذهبت للوضوء وستعود قريبا، أو أنك في المسجد أيضا اخترت أن تستند على عمود وخلت في محل الصف الأول عصاك أو مصلاك، فهذا لا يجوز لأحد أن يتعرض، لأنك في المسجد أنت في صلاة، إنما اخترت هذا المكان لأجل أن تستند أو لأجل أن تبعد عن ضيق الناس ليمينك ويسارك وتحب أن تنفرد بالقراءة، فهذا أنت حق به. أو ذهبت للوضوء وترجع. أما إذا ذهبت لشؤون دنيوية كفتح الدكان أو بيع المشترى أو السعي في الأسواق، فهذا ما تضعه في الصف هذا لا حرمة له، بل يتعين رمي والجلوس في المكان. نعم. ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه. هذا عندهم ما لم تحضر، لكن على التفصيل الذي سبق بيانه. نعم. ولا يصلي عليه. نعم. يقول لأنه مملك، هذا مملوك ولم يأذن لك صاحبه بأن تصلي، فغش مصلى ما ينبغي أن تصلي عليه، بس صل على الأرض ولا على، لأن كونك تستعمل مال غيرك بغير إذنه هذا لا يجوز. لكن لو قيمة لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس ما. نعم. لكن لو قيمة الصلاة ما يخرج. بلى يقول أخر من ما يصلي عليه ولا يشيل يرمي. بعض مثل الأحيان الشيخ يكون مثل الشخص أتى بسجادة يصلي عليها وفي أثناء الصلاة مثل حصل فرج في الصف يعني تراسه، فالشخص انتقع السجادة وبقي، هل يحل الذي جنبه أن يصلي عليها أم يزيله؟ لا ما دون لي، لأن راعيها يشوفها وزحم عن مكان من غير اختيارك، وأن جيت من غير اختيارك لا بأس بها. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه السلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. ومن قام من موضعه لعارض ثم عاد إليه فهو أحق به، سواء كان في المسجد أو في المجلس في بيتك مثلا، كأن يكون لك لا محل وأنت تقهوين ولا محل، لكن قام برا عارض لإنزال فضلات في أنفه وإلا ما أشبه ذلك، ثم عاد وأحق، ما ينبغي أحد يجلس،

يعني السنة ويطرد عن النوم ويرجع يجعل بلد. لكن يمكن بعض الناس يمكن يشعر أحسن الله يجب قطع الصلاة على الحية والعذرة إيش؟ يجوز قطع الصلاة على الحية والعذرة إيش؟ على الحية والعذرة الصلاة يجوز يقتلها ولا يقطع الصلاة بالصلاة. نعم أقول يقتلها وهو يصلي حتى ولو ولو ولو أدى إلى أنه يمشي يمها. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء في الدعاء. ويجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل أن يبدأ فيها. ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين إذا جلس لأنه ساكت، فإذا سكت لا مانع من أن تتكلم.